تسجيلات الهواة. من تسجيلات الهواة سهرة أسبوعية تقدمها لكم مشيرة كامل. سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من تسجيلات الهواة، الذي يجمعنا بهواة التسجيلات التي تتميز بندرتها ولا عهد لكثيرين بسماعها. يسرنا سيداتي وسادتي أن نستضيف في حلقة الليلة المايسترو سليم سحاب، الذي أهدانا من قبل مجموعة من التسجيلات النادرة والمتميزة التي يقتنيها في مكتبته الموسيقية، ويهدينا الليلة جانبا آخر منها. المايسترو الأستاذ سليم سحاب ضيفنا في حلقة النهاردة، أهلا بيك مرة أخرى ضيف البرنامج. أهلا بيك. المايسترو سليم سحاب، بداية نتعرف على مجموعة التسجيلات اللي هتقدمها لنا في حلقة الليلة. النهاردة هنسمع تسجيل نادر للمطربة الكبيرة نجات، وهي أغنية سيدة الغناء العربي أم كلثوم، أنا في انتظارك، من تلحين شيخ زكريا أحمد. أيوة. وهذه الأغنية غنتها في سوريا في أول عهدها بالغناء، وهذا التسجيل، هذه الأغنية بصوت المطربة نجات، دليل قاطع وإثبات عاشر بعد المليون أن ما من فنان يصبح كبيرا بالصدفة. فكما رأينا في إحدى الحلقات السابقة من هذا البرنامج أن نور الهدى أصبحت مشهورة في مصر وخارج مصر مش بالصدفة برضو، بل لأنها كانت متملكة من قواعد غناء الغناء من قواعد الغناء الكلاسيكية العربية، كما شفنا ذلك في غناها دور محمد عبد الوهاب مطرب القرن وموسيقار القرن، دور لو كان فؤادك يصفالي بالضبط. كذلك منشوف انه المطربة نجات لم تصبح مطربة كبيرة الا بسبب تملكها من اسس والغناء العربي الكلاسيكي، زي ما حنشوف في أغنية أنا في انتظارك. هذا إذن دليل أن الفنان كان رساما أو أديبا أو كاتبا أو مغنيا أو شاعرا أو موسيقيا أو نحاتا، مهما كانت الصفة بتاعته الفنان لا يصبح كبيرا إلا إذا كان امتدادا لتراثه القومي، وإلا إذا نما وكبر من خلال معرفته الوثيقة بهذا التراث، فيكون هذا التراث القومي بتاع هذا الفنان المدرسة الأساسية التي يتخرج منها. عظيم. المايسترو سليم سحاب، الحديث ممتع والحقيقة أنا يعني كنت مفروض أن احنا نتكلم أكتر من كده، لكن أحب أقول لأصدقائنا المستمعين أن مدة تسجيل أغنية أنا في انتظارك بصوت الفنانة نجات حوالي 25 دقيقة أو أكثر قليلا، لذلك هكتفي بهذا القدر ونقدم الأغنية كاملة لأصدقائنا المستمعين. I'm سيداتي وسادتي، ختاما لحلقة الليلة نتقدم بخالص الشكر إلى المايسترو سليم سحاب على هذا التسجيل النادر والممتع لأغنية كوكب الشرق أم كلثوم أنا في انتظارك، والتي شدت بها الفنانة نجاة. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ضيف آخر من هواة التسجيلات النادرة، نرجو لكم أسعد الأوقات. كنتم مع مختارات من تسجيلات الهوى، قدمتها لكم مشيرة كامل. الهندسة الصوتية هشام رمضان.